بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم سدد رميهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن ناصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن أسباب الثبات بعد التوبة. يعني احنا كنا اتكلمنا في المجلس الأخير إن إزاي الإنسان يحافظ على التوبة. قلنا السبب الأول من أسباب المحافظة على التوبة، الثبات يعني بعد التوبة، إن الإنسان يهتم بالتعرف على الله سبحانه وتعالى، إن ده يبقى ليا ورد ثابت من القراءة في الأسماء والصفات. ده السبب الأول، لأن كتير مننا بيسقط بعد التوبة، يعني بينتكس أو بيرجع تاني للذنوب والمعاصي، ممكن بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية اتكلمنا فيها فكرة احتقار المعصية، وذكرنا كلام ابن القيم في العقبات السبع اللي هو يعني أهداف الشيطان مع الإنسان، هو يوقعه مثلا الأول في الكفر، فلو عجز يدخله في البدعة، وبعدين الكبائر، وبعدين الإصرار على الصغائر، وبعدين المباحات، الإسراف في المباحات، ومنها يستدرجوا لترك السنن، وبعدين ترك الواجبات، والعقبة الستة ان هو يخليه يعمل اعمال الاقل في الاجر والفضل، يعني لو قدامه عملين، عمل فاضل وعمل مفضول، يعني عمل في الفضل اعلى وعمل اقل في الفضل، يخليه ينشغل بالعمل الاقل. والدرجة الاخيرة العقبة السابعة لو الانسان المؤمن تخطى كل العقبات مع الشيطان وتغلب عليه، يعني يسلط عليه جنده بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب وشياطين الإنس والجن. اتكلمنا عن ده في المجلس الأخير، يعني ممكن ترجعوا تسمعوا الدرس إن شاء الله لما ينزل. وقلنا بعدها إن في أسباب تانية من أسباب الثبات بعد التوبة، فإن شاء الله نبدأ بقى إيه، يعني نذكر السبب الثالث. الصوت بيقطع عند كله ولا الصوت كويس ولا في مشكلة؟ حد بيقول الصوت بيقطع. الصوت تمام؟ طيب ماشي الحمد لله. طيب السبب الثالث، يعني خلينا كده ايه، يعني نركز في المعنى ده، ان كتير مننا ممكن بيرجع تاني للمعصية بعد التوبة، علشان هو في ابواب معينة بترجعه للذنب هو ما قفلهاش. يعني ممكن يكون في مثلا علاقة حرام هو تاب منها، سمع درس، او مثلا حد قريب منه مات فخد قرار التوبة، خلاص انا هترك مثلا العلاقه الحرام دي، بنت مثلا كانت مصاحبه ولد وبعدين قالت خلاص انا هتوب لربنا سبحانه وتعالى من الذنب ده ومش هرجع عليه تاني، خلاص يعني تابت وكانت ندمانه على اللي هي عملته. لكن ممكن الانسان ما قطعش الاسباب اللي بترجعه تاني للمعصيه. هما بيقولوا ان الشيطان له مداخل على الانسان، جماع هذه المداخل اربع ابواب، جماعها أربعة أبواب لابد من إغلاقها وتعاهدها أيضا. يعني أنت لازم تقفل الأبواب اللي الشيطان بيدخل لك منها بعد التوبة، فإنه متى فتح الباب ولج الشيطان معه ليفسد دين المرء. يعني أول لما أنت هتفتح للشيطان الباب ده هيدخل منه. الأبواب دي هي إيه؟ النظرة والخطرة واللفظة والخطوة. وابن القيم يعني ذكر الحاجات دي في كتاب الداء والدواء، اللي عايز يعني يرجع يقرأها في الكتاب بتفصيل. يعني اللي احنا ممكن نقول ايه مثال، يعني مثال لده، ممكن واحد اللي احنا كنا مثال اللي احنا كنا بنقوله ان مثلا بنت كانت مصاحبة ولد وبعدين تابت، ايا كان بقى سبب التوبة، راحت عملت عمرة وبعدين رجعت من العمرة قررت ان هي مش هتكلم الولد ده تاني، سمعت درس، واحدة قريبة منها مثلا ماتت وهي كانت على معصية مثلا، فهي اتعظت وتابت، حصل لها مشكلة مثلا اتفضحت او كده فقررت ان هي تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، ايا كان سبب ايه الباعث او سبب التوبة اللي هي اليقظة اللي حصلت للانسان دي، خلاص هو تاب وترك المعصية. ممكن بعدين بعد الترك ده يفضل فاتح ابواب اللي هي النظرة والخطرة. يعني ايه؟ يعني ايه النظرة؟ يعني هي لسه مشغولة ان هي تدخل تشوف هو بيكتب ايه او الصور اللي هو بينزلها، وبعدين ممكن تجي لها خواطر كده تقعد بقى تفتكر الايام وكلامه ليها والرسائل، وتقعد ايه تسترسل مع الخواطر دي. فاهمين؟ هو دلوقتي العبد بيعمل ايه؟ هو لسه ما عملش الذنب، لسه ما رجعش ليه، بس هو ايه فتح الابواب للشيطان ان هو يدخل منها. فممكن بسبب النظرة دي اللي هو متابعة واحد كان بيحب واحدة وبعدين كانوا متصاحبين وكانت علاقة فيها أمور محرمة، فهو ترك العلاقة الحرام دي وبعدين تاب لربنا سبحانه وتعالى، لكن هو لسه كل شوية يدخل يشوف هي كتبت ايه، هي منزلة ايه، مشغول، فبيبص عليها وهي رايحة وهي جاية، يشوف الصور بتاعتها، يرجع يقلب تاني بينه وبينها مثلا شات ولا حاجة، يرجع يقرأه كل شوية، ويقعد بقى ايه يسرح بالخواطر والأفكار. ممكن بعدين ده يؤدي في النهاية ان هو ياخد خطوة، يجي مثلا ايه مناسبة، اي مناسبة بقى، فيعني ايه عيد كبير، عيد صغير، عيد ميلادها، اي حاجة بقى. يعني احنا مش بنتكلم على فكرة الاعياد دلوقتي، لكن عموما يعني تيجي مناسبة فيلاقي مثلا هي بعتت له رسالة او هو يبعت لها رسالة، فيبتدي انت ايه، انت بعد ما انت كنت تركت المعصية دي تبتدي انت بتفتح الباب واحدة واحدة. فمن أسباب السقوط بعد التوبة إن أنا ما أغلقتش الأبواب دي، إن هو بيسموها إحكام الإغلاق، إن أنت تقفل الباب وتقطع السبب. يعني كان حد من الشباب كان برضو واقع في مشكلة زي دي، وبعدين قلت له اعمل لها بلوك، فقال لي يعني قال لي بس البلوك ده قاسي قوي، يعني دي حاجة قاسية جدا، يعني هي ما عملتليش حاجة عشان أعمل لها بلوك. قلت له يا ابني هتيجي وقت هتضعف فيه، انت دلوقتي مثلا خارج من رمضان وعشر الاواخر وبتصلي التراويح وبتصوم وبتقرأ قرآن وبتسمع دروس، فإيمانك عالي، فيجي شوية قدام كده إيمانك هيضعف فيه، فانت احترم أوقات الضعف دي، فلازم تقطع الأسباب. يعني لو انت عايز ترجع للمعصية تاني يبقى انت قفلت الباب خلاص، هتحتاج ان انت تبذل مجهود أكتر ان انت ترجع تاني المعصية، امسح رقمها من عندك مثلا، اقطع الأسئلة، غير رقمك، اعمل لها بلوك كده. فبدي اولا علامة من علامات الصدق، يعني ده يدل ان فعلا الانسان ده صادق، صح ولا غلط؟ يعني اللي بيسيب الابواب متوربة ده ممكن ايه يبقى فيه شك في صدق التوبة بتاعته. طيب يبقى احنا قلنا ايه ده السبب التالت. السبب الرابع من اسباب الثبات بعد التوبة مجالسة الأخيار، مجالسة الأخيار، يعني ان انت تقعد مع الناس الكويسة، الصحبة الصالحة، لان من اعظم اسباب السقوط والانتكاس بعد التوبة ان الانسان ما غيرش الصحبة بتاعته. يعني انا شفت ده كتير في حياتي مع الشباب، اللي مثلا كان ممكن يجي في رمضان يعتكف ويصلي ويعمل اعمال صالحة وياخد قرارات في التوبة ويترك أمور محرمة ويقول أنا هبتدي أحفظ قرآن وهبتدي أعمل كذا، ماشي كلها حاجات جميلة، لكن هو ما خدش قرار إن هو يترك الصحبة، صحبة السوء، فيجي بعد فترة يبتدي يتنطط هنا وهنا، يجي مثلا يحضر الدرس، يجي المسجد ويسمع كلام كويس، هو بيدعوه ان هو يتغير وان هو يقرب من ربنا، وبعدين يرجع تاني يقعد في نفس الصحبة في نفس البيئة، فما يقدرش يكمل، لازم ياخد قرار، لازم ياخد قرار. ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، قال إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فالمعنى إن أنت لو لقيت صاحب صالح يشدك ويشجعك وياخد بإيدك في طريق ربنا سبحانه وتعالى، فدي نعمة عظيمة جدا تتمسك بيها، لأن من أعظم أسباب الندم في يوم القيامة ندم الصاحب اللي كان ليه صديق سيء صرفه عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن الذكر. قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عمل إيه الفلان اللي أنا الشخص اللي يعني اتخذه خليلا؟ قال لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. بعد ما كان خلاص هيؤمن بالله ويدخل في الدين، كام واحد ترك طريق ربنا سبحانه وتعالى بسبب صاحب، بسبب واحد مثلا اتريق عليه، أو بسبب بنت اتريقت على حجابها، أو يعني شجعتها أن هي ترجع للمعصية تاني، أو يعني كان خايف من أن هو يظهر التدين بتاعه قدام أصحابه عشان ما يتريقوش عليه وعشان ما يعني ما يبعدش عنهم. كم واحد يعني ترك طريق أصلا بسبب الصحبة. ففي الحديث اللي فات اللي هو إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، ابن حجر رحمه الله بيقول فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب. يعني لو انت عندك 100 جمل انت قاعد فرحان ان انا عندي 100 جمل، ان انا عندي 100 جمل، ده انا يوم ما ابقى عايز اسافر يعني هسافر على اي جمل من 100 دول. فيجي يوم السفر عايز بقى ايه، يجهز بقى جمل عشان يصلح انه يكون راحلة، يحط بقى عليها الحاجات بتاعته ويسافر مسافة طويلة، فيلاقي ولا جمل من 100 يصلح انه يكون راحلة. كذلك الناس، لان الراحلة اللي يصلح ليه السفر والركوب ينبغي أن يكون وطيئا سهل الانقياد، يكون قوي يتحمل. كذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه. يعني ممكن يبقى عندك حواليك ناس كتير جدا، لكن لا تجد في 100 دول راحلة إنسان يصلح إن هو يكون إيه؟ صديق صالح، رفيق يعين الإنسان ويكون لين الجانب. وذلك من أعظم الأمور اللي تكون سبب في ثبات الإنسان بعد التوبة الصحبة، مجالسة الأخيار. وأثر الصحبة في الدنيا والآخرة عظيم جدا جدا. يعني أنت في الدنيا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني شوف صاحب الصالح وصاحب السيء، ده كأن واحد حامل مسك يعني معاه رائحة طيبة جدا، فده انت يعني حالك معاه حاجة من ثلاثة، اما ان هو يعطيك يعني ان انت مثلا يعني تبقى واقف معاه كده يقوم مديك يعني عطر تمر، اما يديك مثلا يعني مسك، عفوا يديك مسك، فيعني اداك هدية، او ان انت هتشم منه ريحة كويسة ماشي، او ان انت تشتري منه. فصاحب المسك حامل المسك ده انت هتنتفع منه في كل الاحوال. كذلك ايه؟ كذلك الصاحب الصالح، اما ان انت هتجد منه ريحة طيبة يعني وانت قاعد معاه تشوف منه مثلا اخلاق كويسة، تتعلم منه طبع جميل، تتعلم منه أدب معين، هتشوف ده في السمت بتاعه، في الأدب بتاعه، في الأخلاق، فيبقى أنت إيه استفدت منه من غير ما يتكلم. أو إن أنت تسأله على حاجة، تبتاع منه، تسأله على حاجة فيقول لك فائدة، او ان هو يعطيك يعلمك ابتداء، فانت كده كده ايه، انت كده كده يعني كسبان في الصحبة الصالحة. تروح تستشير انسان مثلا صاحب علم وصاحب دين، تستشيره في مسألة، او ان هو يعلمك اخلاق طيبة، او ان انت تتعلم منه من غير ما يتكلم، من السمت بتاعه. كذلك بقى صحبة السوء على النقيض بقى العكس، ان صاحب السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة. يعني اما ان صاحب السوء ده اما ان هيحرق الثياب، يعني حرق الثياب ده معناها ان هو هيحرق حتة من دينك. الثياب هنا ممكن يكون معناها الدين، فانت ممكن تقعد مع صاحب في جلسة واحدة يضيع لك حتة من دينك، او ان انت تتعلم منه اخلاق سيئة. واما ان تجد منه ريحا خبيثة، شوف هو قاعد بيكذب، هو قاعد بيتكلم على الناس بيغتاب، قاعد بيتكلم على البنات، فانت هتلاقي منه اخلاق سيئه، العصبيه، سوء الخلق، الالفاظ القبيحه، فتعلم منه. فبعد ما هو كان مثلا الشخص ده لسانه جميل وما بيشتمش، بعد ما قعد مع صاحبه شويه ده اللي هو بيشتم وبيسب وكده، اتعلم الشتايم. بنت كانت مؤدبه، وده كتير جدا، تلاقي بنت مؤدبه وعفيفه وعندها حياء ولسانها ما بيطلعش منه يعني الألفاظ السيئة دي، مشيت مع واحدة صاحبتها بتشتم، فتتعلم منها كل الألفاظ السيئة دي وتبقى بتشتم زيها. هي كانت مع صاحبتها، لقيت صاحبتها بتصاحب ولاد وكذا وعندها قلة حياء وبتضحك في الشارع بصوت عالي، فتعلمت منها، شربت منها كل الأخلاق دي. فخطورة الصاحب بعد قرار التوبة ده، يعني ده أثره في الدنيا. خطر جدا ان انت تفضل في صحبة سيئة بعد التوبة، لان ده انت كده بتضحي بالتوبة بتاعتك، انت كده بتصعب على نفسك ان انت تستمر في طريق ربنا سبحانه وتعالى. وشوف سبحان الله اثر الصحبة الصالحة في الاخرة. تخيل الانسان ممكن يدخل النار وبعدين يخرج من النار بشفاعة الصاحب الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث طويل، ذكر فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني تخيل كده، أنت ليك حق في الدنيا، فأنت قعدت تناشد وتطلب الحق ده وتلح في طلب الحق، شوف بقى في ناس في يوم القيامة يناشدون الله سبحانه وتعالى، يناشدون الله سبحانه وتعالى ويلحون على الله سبحانه وتعالى، علشان ايه؟ علشان يشفعوا لإخوانهم اللي كانوا في النار. يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا. يعني يروحوا ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، يروحوا ربنا سبحانه وتعالى يشفعون لأهل النار. تخيل كده، يعني ده أمر عظيم قد إيه، إن ممكن إنسان يكون عمله ضعيف في الدنيا وكفة السيئات رجحت على كفة الحسنات ودخل النار، فيكون الصاحب الصالح ده سبب في نجاة الإنسان من النار، يشفع له عند الله سبحانه وتعالى، فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. ربنا يقول لهم خلاص أخرجوا من عرفتم، فتحرموا صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا، فيخرجون خلقا كثيرا. دي شفاعة المؤمن. فاحنا قلنا كده السبب الرابع من أسباب الثبات بعد التوبة، الحفاظ على التوبة، مجالسة الأخيار، مجالسة الأخيار. السبب اللي بعد كده، وده برضو قريب من اللي احنا قلناه، وان كان احنا اتكلمنا قبلها عن يعني احكام الاغلاق، يعني حراسة الخواطر اللي هي النظرة والخطرة واللفظة والخطوة، ماشي. السبب اللي بعد كده اللي هو الخامس، مفارقة دواعي المعصية، مفارقة دواعي المعصية. يعني إيه؟ ده قريب من إحنا بنقوله، يعني في أسباب، في أسباب دوافع للذنب، دوافع المعصية بتخلي إنسان يتجرأ عن معصية تاني أو يحن المعصية. يعني مثال، واحد مثلا كان بينزل نادي معين، بيروح النادي والنادي ده كان فيه ذنوب معينة كان بيعملها فيه، كان بيقعد مع صحباته البنات، كان مثلا ليه صحبة مثلا مش كويسة، كان بينظر الحرام. المهم ان كان ايه، النادي ده كان فيه ليه ذكريات في الذنوب والمعاصي في المكان ده، وهو لسه بعد التوبة ايه، ضعيف، لسه ضعيف. فلما بينزل في المكان اللي كان فيه المعصية، المكان ده بيذكره بالذنب، يخليه يحن المعصية. شوف اه المكان ده، المكان الشجرة دي كان بيقف مع صاحبته عندها، المكان ده كان بيسمع فيه مزيكا معينة كانت بتفكره بالذنب اللي هو كان بيعمله، فاهمين؟ فممكن يعدي مثلا في طريق، على طريق معين، على مكان معين، يفتكر المعصية. فمهم ان بعد التوبة انسان يفارق دواعي المعصية، الحاجات اللي كانت بتفكرك، صاحب معين، خروجة معينة، مكان معين، سفرية معينة، الحاجات دي اللي انت عارف ان انت لما تروح داعي المعصية هيتجدد تاني، والحنين للذنب هيشتد، والشوق المعصية هيزيد، ونفسك هتكون أضعف. ده من دوافع المعصية، دواعي المعصية، فتبعد عنها. هو لما هيقعد مثلا يسمع أغاني معينة، مش بس مشكلة سماع الأغنية في الحرمة، وإن هو يسأل عن السمع ده، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة، مش بس الفعل الحرام اللي هو عمله. خطورة ده إن الأغاني ممكن تثير المشاعر، يعني هو يسمع أغنية فيرجع تاني يكلم صاحبته اللي هو كان سابها، كان ترك المعصية دي لله، فاللي رجعه تاني يقول لك اه ده انا سمعت اغنية فحنيت فرجعت كلمتها، ده انا اتفرجت على فيلم رومانسي فحصل لي يعني حالة يعني ايه ضعف، ومشاعري كده يعني ايه تقلبت مرة تانية فدخلت كلمتها. بينما يعني مشكلته كانت فين؟ هو خد قرار التوبة، لكن مشكلته ان هو ما قطعش الدواعي بتاعت المعصية. ولك شوف هنا من فقه سيدنا موسى عليه السلام في قصة بني إسرائيل في عبادة العجل، قال للسامري، قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. الشيخ سعدي رحمه الله بيقول، ففعل موسى ذلك، فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى. يعني هو أراد موسى عليه السلام أنه يحطم الإله ده، هينسفه نسفا، يحرقه وينسفه أمام أعين بني إسرائيل. ليه؟ لو كان إله فعلا كان هيمتنع، هيدافع، يدافع عن نفسه، ماشي. قال وكان قد أشرب العجل في قلوب بني إسرائيل كما قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، يعني محبة عبادة العجل. فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون على وجه لا تمكن إعادته بالحرق والسحق وذره في اليم ونسفه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه، ولأن في إبقائه محنة. فاهمين كلام الشيخ؟ يعني هو بيقول إيه؟ بيقول سيدنا موسى أراد أنه يحطم العجل ونسف العجل ده علشان ينسفه من قلوب بني إسرائيل، وما يبقاش فيه أمل أنه يرجع تاني، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسف. ورغم أن العجل ده صنع من إيه؟ من حلي، من ذهب، ومع ذلك نسفه. فده من أعظم الأمور، من أعظم الأمور اللي تكون سبب في ثبات الإنسان، إن هو ينسف أسباب الرجوع المعصية تاني، زي ما سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه جه في قصة التوبة، لما قال لما جات له رسالة من ملك غسان ومكتوب فيها بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسك، يعني الناس دي مش عارفين قيمتك، تعال احنا ايه احنا عارفين قيمتك وهنكرمك. فقال فقلت وهذه ايضا من البلاء. فراح مسك الرسالة رضي الله عنه وولع فيها، رماها في الفرن في التنور. ماشي، يبقى ده السبب الخامس. السبب الخامس. طيب السبب السادس من اسباب الثبات بعد التوبة، لازم الانسان يحاسب نفسه كل يوم وكل اسبوع، يبقى في مجلس محاسبة، مجلس يومي، مجلس اسبوعي، مجلس شهري. مهم ان انت يبقى ليك جلسة بتقعد تمسك ورقة وقلم وتحاسب نفسك، انا بعد التوبة ايه الاخبار، ايه اخبار العبادة بتاعتي، اذكار الصباح والمساء، ورد القرآن ايه، انا اخبار صلاتي ايه. يلاقي نفسه مثلا بيصلي بس هو مش بيحاسب نفسه ان هو بيتأخر على الصلاة، وينزل متأخر، يضيع الصف الاول مثلا. فكل ده لو انا مش بحاسب نفسي بشكل يومي او بشكل اسبوعي على الاعمال بتاعتي وعلى الذنوب اللي انا بعملها، فهيلاقي نفسه بدأ يبعد وهو مش واخد باله. لان اللي هيخليك تراقب عملك وتشوف انت ماشي صح ولا غلط، وتوزن انت كويس ولا لا، وانت كده ماشي في طريق الخير وطريق عمل الصالحين ولا انت بتبعد، هي المحاسبة. ودل على المحاسبة الأصل ده قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني لازم من تقعد مع نفسك تحاسب نفسك لتنظر نفس ما قدمت لغد، أنا عملت إيه اليوم القيامة، إيه أخبار العبادة بتاعتي، أنا ليه دلوقتي مقصر مثلا في علم واجب علي لازم أن أنا أتعلمه، فرض عين علي أتعلم مثلا الطهارة والصلاة، أتعلم أمر من الأمور الواجبة في الاعتقاد أو إصلاح القلوب، تزكية، ده فرض عين علي أتعلمه، أنا ليه ما بتعلموش. فيحاسب نفسه. فبعد مجلس المحاسبة الإنسان يطلع بقرار ترك حاجة وعمل حاجة. طيب من الأمور يعني اللي برضو تكون سبب في ثبات الإنسان بعد التوبة، هو مش بس إن هو يترك المعصية. يعني كتير من الناس التوبة بتاعته بتكون ضعيفة وما بيقدرش يستمر عليها. ليه؟ علشان هو خد قرار في الترك، يعني أنا هترك المعصية دي، لكن ركزوا في النقطة دي، هو ما خدش قرار في الفعل إنه إن أنا هعمل أعمال، أستحدث أعمال أنا ما كنتش بعملها. يعني لما تسيب حاجة من الأمور اللي بتخليك ترجع تاني بعد ما أنت تركت المعصية دي، إن أنت ما سددتش الفراغ اللي ترتب على ترك المعصية. يعني هو كان بيعمل ذنب معين، كان بيروح مثلا يقعد قاعدة فيها شيء محرم، أو بيتفرج على مثلا أفلام ومسلسلات فيها أمور محرمة، أو بيسمع أغاني، هو ترك المعصية دي قال خلاص أنا هسيب الذنب ده، لكن ما عملش خطة أنه هو يملى الأوقات دي بأعمال صالحة. والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فهو دلوقتي مش مقرر أنا لما هقعد في وقت فاضي هعمل إيه، هتفرج على إيه، لما هفتح يوتيوب وأنا مثلا في وقت فراغ بتغدى بعمل حاجة مثلا عايز أرفه عن نفسي، هو ما خدش قرار أنا هتفرج على إيه. فبالتالي هو بيدخل بيتفرج عشوائي اللي هيجي قدامي هشوفه، فممكن يرجع تاني يتفرج على حاجة مش كويسة، ان هو ما قررش انا والله قرار ان انا هبتدي من النهاردة بعد ما انا سبت المعصية دي هبتدي اعمل الطاعة الفلانية، هبتدي اعمل مشروع، الشهر ده هسمع السيرة، الشهر ده هحفظ سورة معينة واقرأ التفسير بتاعها واسمع دروس في يعني تدبر الصورة دي. فهو خد قرار انا عارف انا هعمل ايه. فلو انت تركت المعصية وما ابدلتش مكان المعصية دي، ما استبدلتش المعصية بفعل الطاعة، ممكن مع الوقت ترجع تاني المعصية. حتى ايات كتير اللي بتتكلم عن التوبة يجي معاها ذكر العمل الصالح، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يدخلون الجنة في سورة مريم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. سورة الفرقان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماشي؟ ليه؟ لأن العمل الصالح، العمل الصالح بيشغل الوقت بتاع الفراغ ده، فبيخلي النفس إيه؟ تسكن. الحاجة التانية يعني العمل الصالح بيعين الإنسان على الثبات بعد ترك المعصية. يعني هو لو كان بيعمل ذنب وبيحبه ومتعلق بيه، لو عمل عمل صالح بعده، العمل ده بيسد الفراغ. الحاجة التانية إن المعصية بتضعف القلب عن إرادة الخير، والطاعة العكس. يعني كل عمل صالح أنت بتعمله بيعمل إيه؟ بيقوي قلبك، يخلي قلبك عايز يعمل الطاعة، يقوي القلب، والقلب ده هو ملك الجوارح، هو اللي بيتحكم في الجوارح كلها. المعصية بتضعف القلب، فلما الإنسان مثلا يبص على الحرام أو يسمع حرام أو يفعل فعل من أمور محرمة، ممكن ينفسه إيه؟ ضعيف، مش قادر يصلي، مش قادر يعمل، مش قادر يعمل عبادة معينة، فيحس بالضعف. الطاعة بتقوي القلب والمعصية بتضعف القلب. ذلك ابن القيم قال في الداء والدواء، قال ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها. يعاني، شوف كلمة يعاني الطاعة، يعني هي صعبة تقيلة عليه، بس هو بيجاهد. يعاني الطاعة ويألفها، هو لسه مش متعود على العبادة دي، على الطاعة دي، مش مألوفة بالنسبة للإنسان، فهو إيه؟ يألف هذه الطاعة واحدة واحدة كده. اتعود ان هو يقرأ قرآن، اتعود ان هو يحفظ، اتعود ان هو يسمع، اتعود ان هو يحضر درس. يألفها ويحبها، يعاني الطاعة، يألفها، يحبها، يحبب نفسه في العبادة، وبعدين بعد المحبة يؤثرها. شوف انت بتجاهد نفسك، تألف الطاعة، بعدين تحبها، بعدين يوصل لمقام الإيثار، ان هو يقدم الطاعة على هوى النفس. فان هو يقوم يصلي ركعتين بالليل بأداء أحب إليه من هو ينام، يؤثرها حتى يرسل الله برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا. شوف بعد المجاهدة دي ربنا سبحانه وتعالى يعينه، فتبقى أنت قاعد كده، فربنا سبحانه وتعالى يرسل برحمته الملائكة تؤزه إليها أزا، تدفعه دفعا لفعل إيه؟ لفعل الطاعة، وتحرضه عليها. فأنت قاعد تحس إن في شيء بيدفعك كده، ملك كده يدفع الإنسان للذكر، اذكر ربنا، قم اقرأ قرآن، قم صلي. قال ابن القيم وتزعجه من فراشه ومجلسه إليها، يلاقي نفسه الآن بالليل ونشيط قبل الفجر، كأن ملك هو اللي إيه؟ هو اللي صحى من النوم علشان يقوم يصلي. ده مقام إعانة من الله سبحانه وتعالى. قال ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول المؤمن يعني قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه. واضح؟ يعني هو لما بدأ يعمل طاعة ويجاهد نفسه، هو قوى جند الطاعة الملائكة فصاروا من أكبر أعوانه. التاني بقى عمل إيه؟ قال وهذا قوى جند المعصية بالمدد، كأن جنود المعصية مثلا 10 أو 100، هو أمدهم بمدد، أنا بعمل لكم معاصي تاني عشان أجيب لكم جنود كمان، فيقوي جند المعصية فكانوا أعوانا عليه. التاني بيعمل طاعة فبيجيب طاعات جديدة فبيقوي جند الطاعة، بيمد جيش الطاعة إن صح يعني التعبير. واضح؟ فإحنا قلنا كده السبب السابع من أسباب الثبات هو المداومة على العمل الصالح بعد التوبة. لازم يكون عندك أعمال، مش بس إن أنت تترك المعصية، تاخد قرار. ماشي. طيب طبعا من الأسباب، من أسباب الثبات، إن أنت يكون ليك ورد ثابت من الاستغفار، وده قليل مننا اللي بيتنبه ليه، لأن الاستغفار بيعمل إيه؟ يطهر القلب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله تعالى في اليوم 100 مرة. يعني ممكن الإنسان بسبب الذنوب والمعاصي، إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، بسبب الذنوب والمعاصي القلب يعلو عليه الران، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، يعني يتلمع كده ويبقى قوي ويبقى نظيف زي المرآة كده. فإن زاد، يعني لو أصر على المعصية زادت، فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ماشي. فمن أسباب الثبات على التوبة الإكثار من الاستغفار، يبقى ليك ورد ثابت من الاستغفار يوميا. الأمر اللي بعد كده الدعاء. الأمر اللي رقم 9 من أسباب الثبات الدعاء. الدعاء، ان انت دايما تدعي ان ربنا يثبتك، ما تنساش ده، تدعي ان ربنا يعينك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة ان تقول: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ادعي لنفسك كتير بالثبات، قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ودي أدعية كانت يعني ثابتة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بها كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واهدني ويسر الهدى إلي. يبقى أنت بتدعي دايما، تدعو لقلبك، تدعو لنفسك بالثبات والهداية والتوفيق والإعانة. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. كل ده من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى التائب لي ورد ثابت من الدعاء مع الاستغفار. الأمر اللي بعد كده رقم 10، الحذر من الشماتة بالآخرين. إن من أعظم أسباب الانتكاس، من أعظم أسباب الانتكاس، إن أنت تشمت بالعصاة، كأنك بتغفل عن معنى إن اللي أنت فيه ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. حتى يعني في بعض الآثار مرفوعا: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. روي يعني، شوف هنا المعنى، ان انت لما تشمت في انسان، شوف انسان عاصي وتعيره بمعصيته وتشمت فيه، فممكن الشماتة دي تكون سبب في ابتلاء العبد بنفس المعصية. الانسان المؤمن التائب منكسر، عارف ان الحمد لله اللي هو فيه ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، ف لا يمن على الله سبحانه وتعالى ولا يتكبر على الناس، ما يتكبرش على الناس بالطاعة، لا يسخر من العاصي. حتى هم قالوا في قول الله سبحانه وتعالى، العلماء ذكروا في تفسير قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، قال: هي سخرية الطائع من العاصي وسخرية العالم من الجاهل. أنت عندك علم، ربنا فتح عليك في العلم الحمد لله، وملتزم وبتصلي وحافظ قرآن وكذا، وربنا من عليك بالاستقامة والحجاب بتاعك الحمد لله، ولبسة لبس محتشم ولبس واسع ولبسة نقاب وكذا، فبدل ما ينظر للعاصي بعين الرحمة وعين الاعتبار، ينظر له بعين الكبر والاحتقار. فاهمين؟ ده أخطر حاجة، أخطر حاجة. فممكن إنسان يبتلى بسبب نظرة، بص الواحد عاصي نظر له بعين الاحتقار والازدراء، بدل ما يبص له نظرة رحمة ويتمنى له الهداية ويدعو له ويعتبر بحاله. يعتبر يعني إيه؟ يعني يستشعر نعمة ربنا عليه ويخاف من إيه؟ من الزيغ ومن الضلال. يعني لما تشوف واحد ضل فانت تخاف، تقول يا رب ثبتني، يا رب رده للحق، يا رب اهديه. مش ابقى شمتان، ابقى شمتان ان فلان عاصي وفلان ضال وفلان كذا، ابقى شمتان في الناس. دي مش من اخلاق المؤمنين، ودي من اسباب الانتكاس بعد التوبة. اخر حاجة نختم بيها، من اسباب الثبات، السبب رقم 11 و12، حاجتين باختصار. من اسباب الثبات قراءة سير الصالحين. يعني انت طبعا من البداية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والانبياء، وبعدين الخلفاء الراشدين، وبعدين الصحابة، وبعدين بقى ايه التابعين واتباع التابعين والعلماء والأئمة وكذا. يعني يبقى دايما ليك ورد في قراءة في سير السلف، لان دي من اعظم الامور اللي بتخليك ان انت يعني اولا تحتقر نفسك، وده امر مهم ان انت تشوف ان انت العمل بتاعك، لو انت شايف نفسك وشايف ان انت يعني ما حصلتش، تبص كده ايه تقرأ في تراجم العلماء وسير السلف الصالحين، وتقرأ في تراجم الصحابة، فتحس ان انت ايه ان انت لسه، فترجع تجتهد في العبادة وتتعلم منهم العبادة والزهد والورع والأخلاق والأسباب تحصيل العلم. الأمر الأخير هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. من أسباب الثبات، من أسباب الثبات بعد التوبة، لو أنا وقعت في معصية، إن أنا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إن أنا أرجو إن ربنا سبحانه وتعالى يثبتني، وإن ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة بتاعتي، وإن ربنا يهديني، وإن ربنا سبحانه وتعالى يسخر لي أسباب التوفيق والسداد، وإن ربنا يكون يعني يعينني على طاعته. كل ده من كل ما أنت تحسن الظن بالله، تقول له إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيهديني، ربنا سبحانه وتعالى هيسددني، ربنا سبحانه وتعالى هيتوب علي. لو وقع في معصية لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يرجع تاني ويجدد العهد ويتوب لربنا سبحانه وتعالى ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. إن سوء الظن بالله من أسباب الانتكاس. يعني هو بعد ما تاب، إن هو مثلا رجع شوية كده استقام وبعدين وقع، فالوقعة دي يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، يقول ربنا مش هيقبلني لو أنا تبت، فيعمل ايه؟ فيترك الطريق اصلا. فهنا كان مشكلته ان هو اساء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولو احسن الظن بالله كان رجع وتاب وجدد العهد وظن بالله ظن حسن، كان ربنا سبحانه وتعالى يعين ويثبته. فيعني دي كانت بعض اسباب الثبات يعني بعد التوبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن إخواننا في السودان وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر المسجد الأقصى من رجس يهود. وإخواننا يعني لا نغفل عن الدعاء لإخواننا في السودان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم الكرب، وأن يرفع عنهم البلاء، وأن ينتقم من المجرمين ومن الظالمين ومن أعوانهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.